بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن علي الركبان، وندعو له بجزيل الدعاء وكثير الثناء على إجابته دعوتنا وحضوره إلى الجامع الكبير بجامعة الملك سعود ليلقى أبناء له ويحدثهم حديث الأب لأبنائه، موجها ومبصرا ومعلما ومفتيا ومزيلا لكثير من الإشكالات والأمور التي قد يسأل عنها الإخوة الحضور. معاشر الإخوة، شيخنا الشيخ عبد الله بن علي الركبان هو من كبار علماء المملكة العربية السعودية، بل هو من كبار علماء العالم، فقد تبوأ الأستاذية في كلية الشريعة ودرس أجيالاً وأجيالاً ممن تلقى عنه في أروقة كلية الشريعة بالرياض، وأشرح وناقش على كثير من الرسائل العلمية التي كان لها أكبر الأثر في المسيرة العلمية في المملكة. ويكفي إخواني أن تعرفوا أن شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الركبان حفظه الله ورعاه وأمد في عمره، هو كان ممن أشرف أو هو المشرف على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله تعالى عليه. فشيخنا الشيخ عبد الله الركبان ممن تميز في تدريس الفقه وإيصال المعلومات للطلاب على مختلف المستويات، فقد تلقى عنه الكبير والصغير ونهل من علمه حفظه الله ورعاه، وهو حفظه الله تعالى مع ذلك يكتنفه تواضع جم وخلق فاضل لا يترفع عن سؤال، ويسعى في كل ما فيه خير و صلة لأبنائه وتلاميذه، وله من المحبة في قلوب كل من درسه وتلقى عنه ما يشهد لأنه حفظه الله ورعاه، تبوأ في قلوبهم منزلة وكان في قلوبهم شيخا ومعلما ومؤدبا. فجزى الله شيخنا المبارك وحفظه ورعاه وأمد في عمره وأطاله على طاعة ونفع به الإسلام والمسلمين، وأحسب أنكم في شوق لسماع كلام شيخنا وتوجيهاته، فجزاه الله عنا خيرا وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، فإنها فرصة طيبة وساعة مباركة أن نجتمع في هذا المكان في بيت من بيوت الله، وفي ليلة من أفضل الليالي في ليلة الجمعة، ولنتدارس أمورا نحن في أمس الحاجة إلى مدارستها. فإني بادئ ببدء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لأشكر المنظمين لهذا اللقاء واللقاء وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ حماد حفظه الله، وقد عرفت فيه الجد والاجتهاد والمثابرة والنصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. وإني لأود أن أتحدث عن أمور أحسب أن الحاجة داعية للحديث عنها قبل فتح المجال للإجابة على أسئلة السائلين. جل من في هذا المكان هم طلاب هذه الجامعة، وهي جامعة لها شأنها ولها دورها في الحياة العلمية في هذه البلاد خاصة وفي العالم الإسلامي بل والعالم عموما عامة. ولا أدل على ذلك من وجود عدد كبير من طلاب المنح الذين شرفت بهم هذه الجامعة وشرفوا بالدراسة فيها، وهم رسل لبلادهم ولهذه البلاد أيضا، رسل لبلادهم ينقلون أحاسيس أهلها ومشاعرهم، ورسل من هذه البلاد ينقلون لأهلهم ما يمكنه أهل هذه البلاد من حب وحرص على إخوانهم المسلمين في شتى أنحاء الدنيا. ويعلم الإخوة الحضور أن الدراسة في المرحلة الجامعية تحتاج إلى جد واجتهاد وصبر ومصابرة، لأن طريق العلم طريق شاق، والعلم إن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك شيئا مما كتبه الله لك. فوصيتي لإخواني طلاب الجامعة على مختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم أن يكونوا جادين في دراستهم، لا يهدفون إلى النجاح وإن كان النجاح مطلوبا، ولكن يهدفون إلى استيعاب ما يتلقونه في هذه الجامعة من العلوم الشرعية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والهندسية وغيرها من العلوم التجريبية. فإن هذه العلوم كلها تحتاج الأمة إليها، والتميز في أي حقل من هذه الحقول ينفع الأمة ويعود عليها بالخير العميم. ونحن ندرك ونرى أمما في هذه الأيام بلغت شأوا من التقدم، ولا سيما في الجانب التقني التجريبي، بلغت ما بلغت ووصلت إلى ما وصلت إليه، واخترعت واكتشفت وسبقت كثيرا من الشعوب بما في ذلك الشعوب الإسلامية، لأن تلك الأمم أحسنت التخطيط وأحسنت التنفيذ وربت أبناءها على الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة فوصلت إلى ما وصلت إليه. ونحن في حاجة إلى أن نبتدئ من حيث انتهوا لا من حيث ابتدوا، فالحضارات يبنى بعضها على بعض ويستفيد بعضها من البعض الآخر، وليس عيبا أن تعتمد على ما بذله غيرك وما توصلوا إليه، لأنهم هم فيما سلف من أيامهم قد استفادوا مما كان في الأمة الإسلامية من تقدم علمي بنوا عليه علومهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالحضارات تلقح بعضها بعضا ويستفيد بعضها من البعض الآخر، فجميل أن نستفيد من تلكم الحضارات من النافع لا من الضار. ومع الأسف الشديد فنجد قسما من الناس، ونرجو أن يكونوا قلة، يركزون على مظاهر الحضارة فقط وليس على جوهرها، ولذلك أجدهم ينخدعون بما عند أولئك ويتأسون بهم في القشور وليس في اللباب، ولذلك هؤلاء لا يحصلون إلا على القليل مما ينبغي أن يحصلوا عليه. فعلينا أن نستفيد مما عند أولئك، فالحكمة كما هو معلوم ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها. وعلى طالب الجامعة أن يدرك أن تخرجه من الجامعة لا يعني أنه صار عالما في تخصصه أيا كان ذلك التخصص، وإنما هو قد ولج مجال التعلم، ولذلك فهو في حاجة إلى أن يتابع ما يجد في تخصصه ويستفيد من الوسائل التي هيأتها الحضارة المعاصرة، هيأتها الوسائل التقنية وما ينشر من بحوث ودراسات وما تصدره المراكز المتخصصة في مختلف الحقول والفنون، والاستفادة من العنكبوتية مطلوب. الشبكة العنكبوتية لها دور كبير اليوم فيما يحصل من تقدم علمي، ويبث فيها من العلوم ما يضيق عنه استيعاب الإنسان، لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يؤم المواقع التي تتناسب مع تخصصه في هذه الشبكة، وأن يستفيد مما فيها من بحوث ودراسات علمية، وأن يسابق في هذه المجالات. وعلى الدارسين في هذه الجامعة سواء كانوا من أبناء هذه البلاد أو ممن شرفت بهم من أبناء المنح الذين درسوا فيها وتلقوا علومهم في كلياتها، على هؤلاء جميعا أن يحاولوا أن يطوروا أنفسهم وأن يستفيدوا من كل ما يتلقونه في هذه الجامعة وخارجها، وأن يعترفوا بالفضل لأهله فيقدروا أساتذتهم ومن يعلمهم ومن يوجههم من الإداريين، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعليهم وأخص طلاب المنح إذا ذهبوا إلى بلادهم أن يسعوا جهدهم إلى مواكبة ما يجد من الدراسات، سواء كان ذلك في المجال الشرعي أو في غيره من المجالات، يواكب كل أمر جديد لأنهم في أمس الحاجة دراسته الجامعية فإنه يتحول في نهاية المطاف إلى إنسان جاهل. وغير خاف عن الجميع أننا في هذه الأيام وفي العالم الإسلامي عموما وفي العالم العربي خصوصا نعيش في بلايا ورزايا وفتن يرقق بعضها بعضا، يصير الحليم فيها حيران، وعلى الطلاب جميعا وغيرهم أن يكونوا مستوعبين لما يحصل في جميع البلاد سواء في بلادهم أو في غيرها، وأن يستوعبوا كل ما يحصل فيحاولوا جهدهم أن تكون لهم بصمات في أن يوجهوا من لهم أثر في توجيههم إلى الطريق السليم حتى ينجو من هذه الفتن وهذه البلايا والرزايا التي تعيشها الأمة اليوم. نعرف ما سمي بالربيع العربي، وكثيرون منا أحسنوا الظن فيه في أول الأمر وظنوا أنه بارقة أمل لهذه الأمة لأجل أن تستيقظ من رقدتها وأن تسلك الطريق الذي يوصلها إلى ما ينبغي أن تكون عليه في موقع الريادة والقيادة. لكن الأيام كشفت عن غير ذلك، فهذا لم يعد ربيعا وإنما هو خريف أو هو شوك عربي سقط فيه من سقط ونجا منه من نجا. وقد حمى الله بلادنا خصوصا وعددا من بلاد المسلمين من هذا الأمر فتخطته بحمد الله عز وجل. فعلينا أن ندرك البواعث التي بعثت إلى ما سمي بالربيع العربي والتي زينته وخططت له، وهي أرادت بالأمة الإسلامية عامة وبالأمة العربية خاصة، أرادت بها سوءا تحت مسمى ما عرف بالفوضى الخلاقة أو بالشرق الأوسط الكبير أو غير ذلك من المسميات التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. علينا أن ندرك الأهداف الذي رمى إليها أعداء ديننا وأمتنا وبلادنا وما كانوا يخططون له، فلا ننخدع بالمسميات التي يسمونها بغير أسمائها ويزعمون أنهم إنما يريدون أن يوحدوا العالم الإسلامي وينشئوا الخلافة الإسلامية ويعملوا على تطبيق أحكام الشريعة على الوجه الأكمل، وهذا هدف لو تحقق فإنه هدف مراد، لكن بين ذلك وبين التحقيق أمور كبيرة وكبيرة جدا، والذين قالوا ما قالوا هم مع الأسف ضمى في يد أعداء بلادهم وأمتهم ودينهم، وهم إنما يضعون السم في الدسم ويظهرون الأمور بغير وجه صحيح. فعلينا أن ننتبه إلى أولئك وإلى تلكم المنظمات التي تزعم أنها تخدم الإسلام كالقاعدة وداعش وما أدراك ما داعش وغير هذه المنظمات التي تختلف أسماؤها ولكن جوهرها واحد. وراء الأكمع كما يقال، وما يراد ببلاد الإسلام عامة وبهذه البلاد على نحو أخص. بلادنا حماها الله ورعاها بلاد مستهدفة، مستهدفة لما لها من المزايا الاقتصادية وغيرها، وفي مقدمة مزاياها أنها في موضع القيادة والريادة من العالم الإسلامي، ففيها الحرمان ومنها شع نور الإسلام، وإليها تهفو قلوب الملايين من المسلمين. فهذه البلاد لا غرابة أن تحسد وأن يحقد عليها وأن يتربص بها. لذلك علينا سواء كنا من أبناء هذه البلاد أو من فتحت لهم هذه البلاد صدرها وحضنتهم في أحضانها، أن نكون حصنا منيعا في وجه الحاقدين والحاسدين بالنسبة لهذه البلاد، وأن نكون صفا واحدا وسندا لقيادة هذه البلاد، نقف إلى جانبها ونسددها وننصح لها وندافع عنها، ونحمل ما يحصل مما ربما لا نكون مقتنعين به على أحسن المحامل، وأن نظن بهذه البلاد وبأهلها وبأهل الحل والعفو فيها أن نحسن الظن بهم، وأن نعلم أنهم يسعون جهدهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، لكن الإنسان قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ، وهو في الحالتين مدان. ولربما تصور شخص خطأ من الأخطاء لفهم يفهمه وواقع الأمر أن تصوره على غير ذلك. لا أريد أن أسترسل في الحديث، فالحديث كما يقال ذو شجون، ولكن لعل قليلا يغني عن كثير، ونتيح المجال لما يطرح من أسئلة واستشكالات، وأرجو من الله عز وجل أن أوفق في الإجابة عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا شك. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع الله بما قلتم ووجهتم. أحسن الله إليكم، يسأل أحد الإخوة من أبنائكم يقول: نقف عاجزين كأفراد أمام هذه الفتن التي تعصف بالأمة، فما دور الفرد أحسن الله إليكم في إصلاح ما يرى أو في دفع هذه الفتن التي تعصف بالأمة؟ من المعلوم أن الأمم وإن كثر عددها فهي مكونة من أفراد، فالفرد هو أساس الأمة، والأمة لا تفسد كأمة، وإنما يفسد أفرادها، فينجر ذلك على المجتمع كله. والفرد له دور كبير، بل هو الأساس وأول أمر يتعين على الفرد أن يقوم به أن يصلح نفسه، وذلك باستيعاب ما يقع في هذا المجتمع وغيره، وأن يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما تقتضيه القواعد العقلية التي لا يختلف الناس عليها، وأن يسأل من هم أكثر منه علما ومعرفة لواقع الأمة وإلى سبل النجاة. ثم على الفرد بعد سعيه إلى إصلاح نفسه أن يصلح محيطه الخاص، أسرته وأصدقاءه وزملائه، ثم ينطلق إذا أتيح له المجال إلى المجال الأوسع، فكل له دور. تعلمون أن تغريدة من التغريدات التي يبثها شخص من الأشخاص قد تفسد الآلاف، بل أقول مئات الآلاف، وقد يكون العكس صحيح، فتغريدة قد تكون سبباً في توجيه مجتمع بأكمله إلى طريق الرشاد. فعلى الإنسان ألا يحقر نفسه، لكن عليه ألا ينزوي ويتقوقع ويترك الأمر للآخرين، وإنما يعمل قدر جهده وحسب الإمكانيات المتاحة له، وإذا عمل هذا الفرد وذاك فالمجتمع بإذن الله يصلح، لأن الإفساد إنما يكون من أفراد، وكذلك الإصلاح إنما يكون من الإفراد، من الأفراد، والفرد مع الفرد يشكل مجموعة. أحسن الله إليكم شيخنا، أشرتم إلى أن من الأمور التي من خلال المحاضرة، من الأمور التي تصلح واقع الأمة هو التوجه لطلب العلم في مختلف التخصصات، وجرى منكم أحسن الله إليكم الحث على التحصيل والحرص على بذل الجهد في ذلك. ثمة بعض الإخوة الذين يعني في التخصصات العلمية التجريبية لهم رغبة في طلب العلم الشرعي، وهم يريدون أن يكون لهم نصيب في ذلك، باعتبار أن طلب العلم الشرعي من دراسة الفقه والعقيدة ودراسة الحلال والحرام، هذه من الأمور التي يحتاجونها، وخصوصا إذا عادوا إلى بلادهم. فأحسن الله إليكم، ما توجيهكم لهؤلاء الطلاب الذين يرغبون، وأيضا كيف يجمعون بين تخصصاتهم العلمية وما يريدون دراسته من العلوم الشرعية؟ لا شك أن هذا الطرح طرح جيد، وإنسان إذا كان لديه تخصص العلوم التجريبية كالطب والهندسة والاقتصاد وغير ذلك، فمطلوب منه أن يركز على هذا التخصص، لكن هذا لا يعفيه من أنه يحاول أن ينمي ثقافته الشرعية قدر ما يستطيع. والإنسان إذا نظم وقته فإنه سيجد وقتا يقوم بما يتعلق بدراسته التخصصية، ويجد مجالا لأجل الدراسات الشرعية، سواء كان ذلك في حضور الحلقات أو وهذا تكون المسؤولية فيه على الجامعة وعلى عماداتها المختلفة في أن تتيح مجالا للطلاب في الدراسات الشرعية غير المنهجية، تكون في أوقات معينة خارج وقت الدوام، وحسب برامج وجداول تكون مخصصة. وبحمد الله اليوم، يعني لو لم تتوفر هذه الأمور على الوجه الأكمل، فهناك بفضل الله الآن دروس كثيرة مسجلة، والوصول إليها أمر متيسر، الكثير منها موجود في الأنترنت، دروس في مختلف التخصصات ولأساتذة معتبرين موثوق بهم في علمهم وفي فهمهم ودرايتهم وورعهم. فالإنسان الذي يتعذر عليه حضور الحلقات والمحاضرات الشرعية لسبب من الأسباب، فبإمكانه أن يصل إلى تلكم الأشرطة والمواقع التي توجد فيها حلقات علم ودروس علم في مختلف التخصصات الشرعية وغيرها مما هو في حاجة إلى الإلمام به. أحسن الله إليكم، هل ترون أحسن الله إليكم أن الدراسة في العلوم التجريبية كالطب والهندسة خصوصا مع حاجة الأمة إليها، هل ترون أن لها أجر يوازي أجر التخصصات الشرعية التي يدرس فيها الفقه أو مختلف العلوم الشرعية؟ أحسن الله إليكم. كل علم تحتاج الأمة إليه فإن صاحبه مأجور إن تعلم وإن علم، لأنه بذلك ينفع أمته ويخطو بها خطوات إلى الأمام مع غيره ويغنيها عن غيرها. المهم أن يكون هو في نفسه جادا وأن يكون قدوة في عمله، كم من طبيب وكم من مهندس وكم من اقتصادي وكم من سياسي كان له أثر في الدعوة لهذا الدين والعمل على نشره. حينما يخلص الطبيب أو المهندس أو العالم التقني في أي مجال من المجالات يخلص في عمله ويبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة مع نفعه لنفسه، لا نقول يتجرد لأمور الآخرة، لأننا لو قلنا هذا لربما خالفنا واقع الناس، لكن لا يجعل قصده وهدفه الجانب الدنيوي فحسب، ويحرص أن يؤدي العمل على الوجه الأكمل. أنتم تعلمون أن الإسلام انتقل وانتشر في بعض البلاد عن طريق القدوة الحسنة من التجار ومن في حكمهم في جنوب شرق آسيا، في أندونيسيا وماليزيا وما كان حولها، الفلبين وغيرها. كانت الفلبين يوما من الأيام يغلب فيها الإسلام. لم ينتشر الدين الإسلامي عن طريق الجيوش الفاتحة، وإنما انتشر عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا مثالا يحتذى في تعاملهم، فكانوا صادقين في تعاملهم مع الناس وكانوا أمناء فيما يقدمونه لهم وكانوا يتسمون بالرفق، فدخل أولئك الناس في الإسلام بسبب تصرف أولئك، ليس بسبب دعوتهم بألسنتهم، وإنما دعوتهم الفعلية بسلوكهم ومنهجهم. وهم إنما كانوا تجارا، لكن لأنهم مثلوا المسلم الصحيح الذي يتعامل بأسلوب يتناسب مع قواعد الشرع، فلا يغش ولا يكذب ولا يظلم، ويكون متسامحا يعفو ويتسامح ويتنازل عن حقه، فكانوا دعاة لهذا الدين أسلم بسبب جهودهم شعوب بأكملها. فكل إنسان مهما كان تخصصه هو إذا أحسن النية واجتهد في عمله وأراد نفع أمته ودينه فإنه مثاب بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الشباب، وهذه من الأمور التي شغلتهم كثيرا عما هم فيه من تحصيل العلمي ومواصلة التعلم، يشتغلون في بعض الأحيان بالكلام في المشايخ والدعاة، فيتكلم في هذا وفي هذا، ويقولون أن هذا من جنس الجرح والتعديل، ويزعمون أن هذا من الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ أولا التصنيف شر كله، والانتسابات إلى الفئات والأحزاب لم يجلب خيرا للمسلمين، والتصارع بين أصحاب التوجه الإسلامي هذا ينهج المنهج الفلاني، هذا سروري وهذا جامي وهذا إخواني وإلى آخره، هذا جر على الأمة من البلايا والرزايا ما الله به عليم، وفرق بين المسلمين وجعل سهامهم تكون موجهة إلى بعضهم، وهذا خطأ كبير. علينا أن نجعل كتاب الله وسنة نبيه وما أثر عن السلف الصالح المنهج الذي نسير عليه، وإذا خالفنا من خالفنا فالخلاف من قديم، سواء في الأمور الفقهية أو غيرها، وعلى الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه وألا يتهم من يخالفه بأنه مبتدع، اللهم إلا إذا قام دليل ظاهر على بدعته، ولكن أن نكون كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله هذا ضرر كبير. والمتوجهون توجهات سيئة، هم يريدون أن ننشغل ببعضنا، يفسق بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا وننال من فلان وعلان، وقضية أن نحكم على الأشخاص هذا منهجه كذا وهذا منهجه كذا. نعم لو رأينا شخصا له منهج نلاحظ عليه بعض الأخطاء فعلينا أن نوجهه بأسلوب لين لبق، وإذا كان إذا كنا لا نرى القدرة على ذلك مشافهة فيمكن أن يكتب له بأسلوب لين لبق، لكن مشكلتنا مع البعض مع الأسف أن من لا يتفق معي في كل ما أراه فإنه على منهج ضائع، وأنه معارض لي، الذي ليس معك فإنه ضدك، هذا فهم خاطئ. ونحن في أمس الحاجة إلى أن نبتعد عن النيل من الآخرين، وبخاصة من المتصدين للدعوة أو الذين يتولون مراكز قيادية شرعية لهم أثرهم، علينا أن نحسن الظن فيهم وأن نحمل ما يصدر منهم على أحسن المحامل. أما إذا كنت سأرى أن الصواب ما أنا عليه وكل من خالفني فإنه مخطئ وأنه منحرف وفيه كذا وكذا، فهذا معناه هدم لجهدي ولجهد غيري. أحسن الله إليكم، لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم أثر هذا الأمر خصوصا في خارج هذه البلاد، من ظهور النزاعات وظهور التفرق، وحتى وصل الأمر إلى بعض الجماعات في بعض البلاد إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويحرم الصلاة خلف الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، وهي مشكلة يعاني منها الإخوان خصوصا من طلاب المنح، يذكرون هذه المعاناة في وجود التفرق خصوصا بين طلبة العلم الشرعي. وللأسف توجيهكم أحسن الله إليكم. هذه حقيقة، ولكن ينبغي أيضا ألا يسعونهم إلى تأجيجها، وأن يضعوا نصب عينهم أن محاولة التقريب بين الجماعات الإسلامية مسألة مهمة. هناك قواسم مشتركة ينبغي أن نحاول أن نلتقي حولها، وألا نرغم الناس أن يعتقدوا كل ما نعتقد. من رأينا معتقده كفري فنبين له، لكن أيضا ليس بأسلوب التشهير أمام الآخرين، لأن التشهير سبب لتنافر القلوب. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: تعهدني النصيحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. فعلى طلاب المنح وغيرهم إذا رأوا شخصا له انتماء أو ينال من أشخاص معينين أن لا يبتعدوا عنه وأن لا يصنفوه، وإنما يحاولوا القرب منه ويشرحوا صدورهم له ويتناقشون معه بلطف، وإذا لم يقتنع بكل ما يقولون فهو سيقتنع ببعض، وإذا لم يستجب لهم فإنهم سيؤثرون فيه في داخل نفسه، ربما تأخذه العزة بالإثم، ربما يكون عنده ضرب من التعب والاستكبار أو محاولة إثبات الوجود. فعلينا ألا نحاول استنقاصه والنيل منه، وإنما نشرح له صدورنا ونتناقش معه مرة ومرتين وثلاثا. وما ذكر قبل قليل حول وجود التصارع بين الفئات الإسلامية هذا أمر لا ينكر ويشكى، مع الأسف يشكى من حتى في بعض البلاد المتقدمة تقنيا في الغرب وغيره بين المراكز الإسلامية، نجد أنهم يتنافرون فيما بينهم ولا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا خطأ كبير. ولذلك كيف يكون دعاة لهذا الدين ومن على المذاهب الأخرى على الأديان الباطلة يرون أن هؤلاء يتصارعون فيما بينهم؟ هم يقولون لو كان ما يدعون إليه صحيح لا توحدهم فيما بينهم، فكيف يتنافرون ويتصارعون فيما بينهم ونحن نعتنق ما يدعوننا إليه؟ هذا كان سببا مع الأسف إلى الحد من الدعوة ومن تأثيرها، وإن كان بفضل الله للدعوة دور كبير والإسلام له تأثيره، وإن كان في السنوات الأخيرة أساء إليه بعض الذين جعلوا التكفير والتفجير منهجهم فأساءوا إلى الإسلام، لكنها زوبعة وستذهب، وهؤلاء سينقرضون كما انقرض من كان قبلهم، ولا يصح إلا الصحيح. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. شيخنا، ألا ترون أن ما تعانيه الأمة الآن خصوصا فيما ذكرتم أحسن الله إليكم وفيما يعصف بالشباب خصوصا في هذا الزمن، ألا ترون أحسن الله إليكم أن الشباب يفتقدون القدوات، يفتقدون القدوات الذين يرونهم بأفعالهم وأقوالهم فيقتدون بهم، قد يفتقدونهم لعدم معرفتهم بهم وليس لعدم وجودهم، فهم موجودون ولله الحمد من علمائنا العاملين، لكن لعدم التواصل من هؤلاء الشباب وعدم الحضور لديهم والجلوس بين أيدي هؤلاء العلماء والأخذ عنهم سبب هذا وجود فجوة عظيمة بين الجيل اليوم وبين العلماء، ممن ينبغي أن يتخذهم هذا الجيل قدوة لهم في تصرفاتهم وأفعالهم وأخلاقهم. أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا أمر مهم، يشكى منه كثيرا ولا يلام الشباب على ما يحصل اللوم الكامل، وإن كانوا أيضا لا يسلمون من اللوم. الواقع هناك أمور ينبغي أن يتنبه لها والتي ربما أدت إلى هذه الفجوة. أولا، لا شك أن هناك تقصير من علماء الأمة في مختلف البلاد، ومشكلة التصنيف انشغل بها من انشغل، وصارت سببا لابتعاد حتى بعض الشباب عن بعض طلبة العلم الذين ربما صنف بعضهم بعضا، وإن كان ذلك قليلا لكنه مؤثر. وهناك تقصير أيضا من طلبة العلم أنهم ينبغي أن يبذلوا جهدا أكبر وأن يصلوا إلى الشباب في تجمعاتهم. جميل أن يذهب إلى تجمعات الشباب سواء كان ذلك في أنديتهم أو في مراكز تجمعهم، وأن تشرح لهم الصدور وتفتح لهم الأبواب وأن يتلطف في النقاش معهم. لكن الشباب عليه مسؤولية كبيرة، ولربما بعض الشباب نهج منهجا أدى به إلى الضياع وصار سببا في ضياع غيره، وذلك بدخولهم على بعض المواقع العنكبوتية المشبوهة والتي تحاول أن تضع السم في الدسم وتحاول أن تغرر بالشباب وأن تثير ما في أنفسهم على بلادهم وولاة أمرهم وعلى علمائهم، وتجعل من الحبة قبة، بل وربما قلبت الحقائق. ولهذا نجد بعض الشباب الذين يكثر دخولهم على هذه المواقع يتأثرون بما فيها، بل ربما بعضهم يتلقى ذلك على أنه قضية مسلمة ويأتون بواقعة صحيحة فيبنون عليها ما الله به عليم، ما تحتمله وما لا تحتمله. ولهذا جميل أن تقوم الجهات المختصة بالتنبيه على المواقع المشبوهة وتحذير الناشئة من الدخول إليها، بل لو تيسر حجبها لكان ذلك أمرا مطلوبا. جانب آخر وهو ما يحصل في المجالس، يحصل في المجالس حديث عن أمور كثيرة سواء فيما يتعلق بالجوانب الفكرية أو الجانب المعيشي أو يتعلق بالحركات والفتن، ونجد بعض الناس ربما أثنى على فئة أو نقد فئة الأولى ألا تنقد، ويبرر بعض التصرفات التي تصدر من هذه الفئات المنحرفة عن الطريق السليم، وقد يعتبر عملها ضربا من أضرب الجهاد، ويكون هناك من الحاضرين من هو ساكت يعلم أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن يكون سلبيا يقول ما لي وللنقاش والحوار في أمور ربما أصنف تصنيفا أنا في غنى عنه، فتجده يسكت. وعندئذ فالمستمعون الحاضرون يظنون أن سكوته دليل موافقته، فيرسخ ذلك في نفوسهم أكثر، وربما من كان حاضرا وخالي الذهن من هذه الأفكار إذا سمع هذا الطرح ورأى أن من يظن فيه التوازن والقدرة على الرد ساكت فإنه يتأثر بهذه الأفكار السلبية التي تحصل من قسم قليل منا، وأحيانا ربما أقول من قسم كبير، لكن إذا أحسننا الظن قلنا قليل، سكوتهم وسلبيتهم هي تعني إقرارهم بما يسمعون. ينبغي أن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل. أنا لا يعنيني أن أصنف على أني من هذه الفئة أو من تلك إذا تكلمت، ما أدين الله به وأراه خطأ وأراه مؤثرا ينبغي أن أطرحه. قضية ما يسميه البعض بالإرهاب الفكري، والله إذا تكلمت قالوا عنك بأنك من الفئة الفلانية أو أن صنفوك، هذا لا ينبغي أن يكون مانعا من أن أطرح ما لدي وأناقش، لكن أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأن أكون مدركا لما أقول، وحينما تشتبه الأمور علي فعلي أن أسأل غيري، لكن إذا كانت أمور لدي مستقرة أطرحها ولا أترك غيري يتكلم ويسمم أفكار الشباب ويؤدي إلى انحرافهم تحت مظلة أني لا أريد أن أتكلم حتى لا أصنف. أحسن الله إليكم، في كلامكم الأخير أحسن الله إليكم يسأل أحد الأخوة عن قضية الرد على المخالف، وأنتم أشرتم في آخر كلامكم على عن هذا، يعني يقول أن لأن وسائل الإعلام من مختلف أنواعها تعج بهؤلاء الذين تصدوا فيها للإفتاء والتوجيه والتحليل والتحريم والكلام في قضايا تمس الأمة، فيقول يعني لو ترك هؤلاء دون الرد عليهم ودون الاشتغال بمنع الناس عن سماع كلامهم لحصل يعني أثر فتنة من كلامهم. يقول يعني هذا من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ أولا علينا أن ندرك أننا في عالم مفتوح، ومهما بذلنا فلا نستطيع أن نحد من هذا الانفتاح الإعلامي، سواء كان عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق مواقع الأنترنت أو عن غير هذا الطريق مما يعلمه الجميع، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تغريدة يطلقها شخص ثم يعاد إرسالها ربما خلال ثوان يطلع عليها عشرات الآلاف إن لم أقل مئات الآلاف، هذه حقيقة ينبغي إدراكها، وما لا يصلح كله لا يترك كله، فنحن في حاجة إلى أن نسعى إلى الإصلاح، ولكن بالتدرج وبنفس طويل، ونصبر ونصابر، وأن نتخذ ذات الوسائل التي يتخذها أصحاب الأفكار المشبوهة لنشر باطلهم، لا بد أن تحارب هذه الأفكار بأفكار مماثلة، يعني تتخذ ذات الوسائل أفكار تبنى على جانب علمي وفهم صحيح بعيدة عن التشدد وبعيدة عن الميوعة. نحن في حاجة إلى الاعتدال، بليتنا قسم ينحى منحى التشدد والتطرف، وآخر ينحى منحى الانحلال والميوعة، وهذا له وسائله وذاك له وسائله، وكما هو معلوم فإن هناك من يجمع من يدعم هؤلاء وأولئك، ربما تكون جهة تخريبية واحدة تدعم الجميع، لأن الذي يهمها ليس الوسيلة وإنما الذي يهمها الغاية. فعلينا أن نعمل ولا نتوقع أننا سنصلح المجتمع بين عشية وضحاها، عمر الزمن طويل، والإفساد الذي تم في عشرات السنين يحتاج إلى نفس طويل في الإصلاح وإلى عشرات السنين في الإصلاح، لكن بالنفس الطويل والصبر والمصابرة وإحسان النية والاعتماد قبل ذلك وبعده على الله عز وجل، فإن الناس سيصلون بإذن الله إلى شاطئ السلام. أحسن الله إليكم شيخنا، لكن الآن السؤال أحسن الله إليكم، يعني هل ترون أن يتصدى بعض الشباب للرد على بعض المخالفين؟ هل ترون هذا مناسب أحسن الله إليكم؟ إذا كان لديه قدرة ولديه فهم ولديه الأسلوب الذي يستطيع به أن يرد الشبهة وأن يرد على المخالف بحيث لا يستغل رده ردا عليه، فجميل من كل قادر أن يبذل جهده، جهد الفرد مع جهد الفرد يمثل جهد مجموعة، والإفساد إنما يكون من أفراد. لكن مشكلتنا نريد أن نصلح الدنيا خلال عشية وضحى، ثم أيضا كل يريد إصلاحه على المنهج الذي يراه، المنهج الذي يراه، وهو الآن قد يتغير منهجه وقد يتغير فكره بين عشية وضحى، قد ينقلب كما يقال 180 درجة. فعلى الإنسان أيضا أن لا يتصور كل ما يعتقده صح وكل ما لدى الآخرين خطأ، رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. يعني علينا دائما أن نركز على نقاط الالتقاء أو ما يعبر عنه بالقواسم المشتركة، وأيضا لا نظن أن الناس سيكونوا ملائكة، لكن على الأقل لا يصيروا شياطين. أحسن الله إليكم، كلامكم لامس الجرح، وأنا ألحظ من خلال الأسئلة التي بين يدي يعني إشارات لما عالجتموه في كلامكم أحسن الله إليكم، لكن ألحظ حقيقة أن من خلال الأسئلة أن يعني هذا إحساس عام في الشباب خصوصا، أنهم يحسون أن الأمة مستهدفة وأن كل فرد مستهدف، وأن واقع الأمة الآن يعني يشبه الرجل المريض الذي يعاني من كل علة. فأحسن الله إليكم، يعني حقيقة لعلكم ترون أهمية رفع المعنويات خصوصا لدى الشباب وتبصيرهم بما يتعلق بهذا الأمر أحسن الله إليكم. أما أن الأمة مستهدفة فهي مستهدفة لا شك قديما وحديثا، وأما أنها كالرجل المريض الذي يشكو من كل علة فهذا غير صحيح، هي تتعافى يوما بعد يوم وتنكشف المؤامرات وما وراء تلك المؤامرات، وينكشف أصحاب الأفكار والمبادئ الذين يحاولون أن يظهروها بوجه وهي في باطنها على نحو آخر. علينا أن نحسن الظن أولا بالله عز وجل، الله قد وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنصر المسلمين ونصر هذا الدين، وهو دين جعله الله خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها. شريعة الإسلام هو هي المهيمنة على الشرائع كلها، وهي ستبقى إلى يوم القيامة، لكن بعد العمل والجهد. وعلينا ألا نيأس، الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم. وهذا الدين هو الآن ينتشر بفضل الله، وكما يقولون المحن فيها المنح، وكثير من المنصفين في الشرق والغرب أدركوا أن ما يزعمه البعض، ولا سيما الذين نهجوا منهج التطرف، من أنهم إنما يمثلون الإسلام، هم أدركوا أن هؤلاء هم مدسوسون، إما جهلة أو أنهم هم يسيرون وفق مخطط يدركون أنه مخطط هدام. بعض أبناء الإسلام الذين نهجوا منهج التشدد والتفجير، بعضهم صادق ومخلص ويبحث عن الحق ولذلك يفجر نفسه، لكن هل حسن المقصد وحسن النية هل هو كاف لأجل أن يعذر صاحبه؟ الله عز وجل أخبر عن عبدة الأصنام أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدون الأصنام ويظنون أنها تقربهم إلى الله، هل هؤلاء نيتهم سيئة؟ نيتهم ليست سيئة، هم يريدون التقرب إلى الله، لكن هل نفعهم ذلك؟ فلا نتصور أن فلان الحسن النية صاحب المقصد السليم أن هذا لا يؤاخذ، لا، نية وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون هناك عمل صحيح. الإخلاص وحده إذا كان على منهج خاطئ فإنه يؤدي إلى ضرر صاحبه، بل ربما أخرجه من الدين إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فأقول يعني علينا ألا نتشائم، الأمة بخير، وهذه الأحداث وهذه الفتن هي سوف تؤدي بإذن الله إلى كشف الحقيقة وإلى أن يدرك الناس أن النجاح والرقي إنما هو في الفهم الصحيح لشريعة الإسلام والعمل على تطبيقها، ولا نغتر بظاهرة معينة. فكم من الظواهر ظن الناس أنها ستبقى وأنها ستسود، في حقبة زمنية ليست بالبعيدة نشأ ما عرف بحلف وارسو الذي هو المعسكر الشرقي، والذي كان الاتحاد السوفيتي هو الذي يقوده، وكانت هناك دول تدور في فلك الاتحاد السوفيتي. خلال 70 سنة أنشئ ما عرف بالمعسكر الشرقي، والذي يقوم على المبادئ الشيوعية، مبادئ لينين وماركس وغيرهم، وكادت الشيوعية أن تكتسح كثيرا من العالم، وما بني في 70 سنة انهدم في 1900 89 انهدم في 70 يوم. المعسكر الشرقي انهار كله في 70 يوم. الذي ظن الناس أنه سيبقى كان الحزب الشيوعي في أندونيسيا هو أقوى الأحزاب الشيوعية خارج المعسكر الشرقي، وقام بانقلاب وكان يتولى الحكم أو تولاه لفترة، ثم شيئا فشيئا انهارت الشيوعية والأحزاب الشيوعية انكمشت، بل بعضها انتهى، بعض الأحزاب الشيوعية انتهى وبعضها بقي اسما. كل هذا في فترة زمنية وجيزة، يعني يمكن خلال 30 أو 40 سنة، والأمور لا تقاس بعقد أو عقدين أو قرن أو أكثر. فعلينا أن نحسن الظن بالله عز وجل وأن نستمر في أولا في فهم هذا الدين على الوجه الصحيح، ثم في الدعوة إليه والدفاع عنه والدعاء أن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد كيد الكائدين إلى نحوره. أحسن الله إليكم شيخنا، ثمة أسئلة تتعلق بالآن وضع الأمة وحالها وحكم الجهاد في سبيل الله في هذا الوقت وضوابطه، أحسن الله إليكم. الجهاد لا شك أنه ذروة سنام الإسلام، ولا يمكن أن يقلل من قيمته، وهو باق إلى قيام الساعة. لكن ما نسمعه هذه الأيام بأنه جهاد، هل هو جهاد؟ جهاد يحتاج إلى ولي أمر مدرك لهذه الأمور ويتولاها ويأمر بها ويدعو إليها. والآن ما يحصل من بعض شبابنا أنهم يذهبون تحت دعوى الجهاد، هذا أمر غير جائز، لأن هذه البلاد بفضل الله عز وجل في ولاية شرعية، ولولي أمرها بيعة في أعناق الناس، ونحسبه والله حسيبه من خير من يلي هذا الأمر. والجهاد لا يكون إلا بإذن منه، أما أن نسمع من كل ناعر وكل يدعي أنه يجاهد، ونجدها الآن حركات متقابلة وكل حركة تدعو أنها تقول بأنها تجاهد وأنها على الحق، وبعضهم يكفر بعضا وبعضهم يفسق بعضا، فعلينا أن ننتبه وألا نقع في حبال أولئك. وكم من الأشخاص الذين ذهبوا ليجاهدوا في سوريا أو العراق أو في غيرهما، ثم لما ذهبوا وعايشوا وجدوا أن ما كانوا يسمعونه شيء، وما كان يرونه شيء آخر، فوجدوا الذي يرونه يخالف ما كانوا يسمعونه، وحاولوا الرجوع فلم يستطيعوا. الآن مع الأسف هذا التفجير الذي يحصل سواء في أوروبا في بعض البلاد الإسلامية، الذهاب إلى الأسواق والمجمعات وتفجير من فيها، بأي وجه حق يقتل هؤلاء؟ سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم، حتى لو كانوا من المعاهدين ممن بيننا وبين دولته عهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله وذمة رسوله. ويقول في الحديث الآخر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الآن يقتل المعاهدون والمسلمون، أطفال ونساء وشيوخ، أسواق تنسف، ملاعب يذهب لها وتنسف، وأماكن حتى لو كانت من أماكن العبادة بالنسبة لأولئك، ما دام أنهم أقروا عليها لا يجوز أن تنسف ويكون هذا باسم الجهاد. أي جهاد هذا؟ هذا هو اعتداء. الذين الآن يدخلون بعض الأسواق الشعبية في العراق أو في سوريا أو في غيرها ثم يفجرون، بأي وجه حق يفجر هؤلاء؟ بأي ذنب قتلت؟ يقتل أطفال وشيوخ ونساء لا ذنب لهم. هل أن قضية يصنف هذا بأنه جهاد؟ لا، ليس بصحيح. الآن الأمور صارت معمات وقد اختلطت الأمور، فعلى الإنسان أن يكون بعيدا عن مثل ذلك ولا يغتر بما يقوله فلان أو ما يقوله علان. أحيانا الحماس قد يدفع بعض الأشخاص أن يتكلم بكلام وهو لا يدرك ما يؤدي إليه كلامه. أحسن الله إليكم. قد يكون حجة هؤلاء الذين يقومون بهذه الأفعال من إزهاق النفوس، حجتهم ما يرونه من ما حل بإخواننا في حلب أو في العراق من انتهاك للحرم واعتداء على أنفس المعصومة. لا تزر وازرة وزر أخرى. أنا ما أقتل زيد لأن أخاه عمر قتل قريبي، هذا أمر لا يجوز. يعني كون ما حصل في حلب أو في غير حلب لا شك أنه يدمي القلب وأنه من المصائب، لكن هل الذين يفجرون هل هؤلاء هم الذين ضربوا حلب؟ أنت الآن متى تفجر ذلك الطيار الذي قصف بطيارته حلب، أو ذلك الضابط الذي أمر بقصف حلب أو غيرها؟ لا يجوز أن يقتل إلا من اعتدى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا يجوز أن يعتدى إلا على من اعتدى. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة أيضا يشير في سؤال له، يقول أن يعني للأسف هذه المنظمات الإرهابية الإفسادية للأسف تنتسب إلى أهل السنة، فيقول هم يعني في الغالب هم الذين أحدثوا هذه الفتن في واقع الأمة. توجيهكم. هؤلاء وإن انتسبوا إلى أهل السنة فلا يعني انتسابهم أنهم يمثلون أهل السنة، وحتى لو انتسبوا إلى غيرهم، وفي كثير من المنظمات الإرهابية مسيحية وشيعية، ولماذا نقول هذه المنظمات فقط من أهل السنة؟ منظمات كثيرة مسيحية، ومنظمات الآن الذي يحصل في أركان من المنظمات الإرهابية البوذية، يعني هل هؤلاء من أهل السنة؟ الذي يحصل في من ما يسمون بالإنجيل الجدد في أمريكا أو في غير أمريكا، ما يحصل في كثير من البلاد من الشيعة والرافضة وغيرهم، في كل نحلة في كل مذهب فيه من هو متطرف، ولا شك أن هذا لا يمثل هذه النحلة ولا تلك. أحسن الله إليكم. في بعض الأسئلة إشارة إلى قضية يعني يقول أن يعني أهل السنة أنهم هم الذين سببوا افتراق الأمة باعتبار أنهم يردون على المخالفين ويردون على أهل العقائد المخالفة ويردون على أهل المعتقدات الباطلة، ويعني يقول أن مثل هذا هل هو يعني منهج يمكن أن يسار عليه في الواقع المعاصر؟ أحسن الله إليك. أولا هذه يعني قضية أنهم هم الذين فرقوا الأمة هذا كلام غير صحيح، مع احترامي للسائل، إذا كان هناك من يسعى إلى تصحيح المفاهيم وإلى إعادة الناس إلى جادة الصواب وإرشادهم إلى الطريق الصحيح يكون هذا هو المفرق؟ هل يجوز السكوت عن الباطل؟ الباطل لا يجوز أن يسكت عنه، لا بد أن يبين للناس، لا بد أن يرشدوا إلى طريق الرشاد. الله عز وجل بعث نبيه ليبين لهم الطريق السليم لبيان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن واجب المسلم أن يبين للناس، أن يبين الصواب من الخطأ، أما أن يترك الناس يسيرون على الخطأ، وقضية أن نقول إذا رددت على الضال فأنا أفرق الأمة، لا، أنا حينما أرد على الضال فإنما أدعوه إلى طريق الرشاد وأحذر الآخرين أن يتأثروا بهذا المنهج الضال. فأنت تحسن إليه هو أولا وإلى من يتأثر بفكره ثانيا. أحسن الله إليكم. هذه الفكرة التي عقبتم عليها أحسن الله إليكم الآن يعني يسير عليها بعض للأسف ممن يتصدى لبعض الأمور الدعوية فيتواصل مع علماء الروافض ويجلس إليهم ويزعم أن مثل هذا هو سبيل لإصلاح واقع الأمة. أما مسائل التقريب، تقريب بين الحق والباطل، فهذا غير صحيح. نعم أنا لا أصادم الناس ولا أفتعل النزاعات بيني وبين تهدئة الأمور وتحييد الآخرين، جميل أن أحيد الآخرين، لا أستعديهم ولا أجعلهم ضدي، لكن ليس معنى ذلك أنني أتنازل عن حقي لآخذ شيئا من باطلهم. فالحق حق والباطل باطل، ولا يمكن أن يوفق بين الباطل والحق، لكن ينبغي أن يكون دائما أسلوبنا في التعامل أسلوب واقعي، ينبغي أن يكون أسلوب لين لبق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. العنف ومحاولة النيل من الآخرين وتسفيههم أحيانا بعض الأمور قد تدعو الحاجة إلى عدم التعرض لها. الله عز وجل قد نهى عن سب آلهة الكفار حتى لا يسب الله، فبعض الأمور تترك تلافيا لما قد يؤدي إليه الكلام عنها من إشعال نار نحن لسنا في حاجة إلى إشعالها. لكن أحسن الله إليكم، في ظل ما تعانيه الأمة من عداء ظاهر من الروافض ويعني انتهاك لحرم المسلمين في العراق وسوريا، هل من المناسب التواصل مع الروافض؟ ليس من المناسب أن أستثير خصومي، ليس من المناسب، أنا ينبغي أن أحيدهم. نعم من يحارب الإسلام، من يحارب الإسلام الصحيح فهذا ينبغي أن يكون لي من موقف، لكن من تركني تركته، أنا لست في حاجة إلى أن أستعدي الناس وأجعلهم في صف واحد. ما أمكن أن أحيي دعهم على مذهبهم، أنا أبين لهم الصواب، لكني لا أرغمهم، أتركهم ما تركوني. إنما قضية أن أحاول إثارتهم وتوحيدهم، ربما دفع بعض المعتدلين إلى التطرف، لا، هذا أمر لا ينبغي. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة يشير إلى قضية، وهي قضية أخرى تتعلق بالطرح العلمي من قبل العلماء، يشير إلى قضية يعني الاقتصار على مذهب معين في الفتوى وفي التدريس الفقه، ويقول يعني يشير أيضا إلى، أيضا يشير أحد الإخوة إلى ما يتعلق بإغفال المقاصد الشرعية في كثير من الأمور التي، المسائل الشرعية التي تتعلق بكثير من المسائل التي يسأل عنها الناس أو يقعون فيها. أول ما يتعلق بالمذاهب، نحن لسنا بمتعبدين بالمذاهب، الأصل أننا تعبدنا بكتاب الله وسنة رسوله، ومن وجد دليلا يخالف المذهب الذي هو عليه فعليه أن يتبع الدليل. وكما قال الأئمة الشافعي وغيره، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالفقهاء أحمد والشافعي ومالك أبو حنيفة وسواهم هم لا يقبلون أن تقلد آراءهم، وإنما الأخذ إنما يكون من الكتاب والسنة، ولذلك نقل عنهم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشاروا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن الفتوى على مذهب واحد، أنا أقول هذا الكلام فيه نظر. نحن حينما نسأل ونجد أن الرأي الذي يتناسب أو الذي يتماشى مع النص الشرعي خلاف المشهور في المذهب الحنبلي على سبيل المثال، نفتي به. ومذهب الحنابلة كما تعلم فيه من الأقوال ومن الروايات الكثير، لأن ليس هناك عالم يقول والله قلدوني وخذوا برأيي، إنما هم أئمة أعلام استنبطوا، ووفق منهم من وفق، وأخطأ منهم من أخطأ، والمصيب مثاب والمخطئ مثاب. وقضية أنها لا تراعي المقاصد، لا، في الفتوى وحتى في تدريس الفقه، كون يوجد شخص مثلا تمسك بالمذهب لأنه لا يريد أن يبحث كتاب معين ألف على مذهب من المذاهب ويتمسك به، ما يريد أن يبحث، هذا قصور منه. لكن الأصل في دراستنا للمسائل أننا إنما ننظر إلى ما يعضده الدليل، نعرض إلى الخلاف وإلى ما استدل به كل فريق، ونرجح ما نرى أنه الأقرب إلى مقاصد الشريعة والأكثر تمشيا مع النصوص والأقوى من حيث الأدلة، بغض النظر سواء كان من المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو غيره. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أحد الأخوة أيضا عن طريقة التلقي للفقه، ونريد من شيخنا الكريم أن يتحفنا بشيء من مسيرته العلمية في طلب العلم. شيخنا حفظه الله ورعاه وأمد في عمره ممن عانى كثيرا في طلب العلم وتحصيله، فقد تغرب عن بلاده وبعد وطنه، وكان من أمره ما كان. لعل شيخنا أن يعطينا شيئا مما يتعلق بسيرته في طلب العلم، لعله يكون إن شاء الله نبراسا لإخواننا والأبناء الطلاب ممن يريد أن يسلك المسلك في طلب العلم وينهل من علم الفقه وغير من العلوم الشرعية. أنا ممن له منهج معين، وهو أنه لا يتحدث عن نفسه لا من قريب ولا من بعيد، فأنا من أضعف الناس ومن أقلهم جهدا، ولو ربما يتصور البعض خلاف الواقع، وأرجو أن أكون عند حسن ظن إخواني، لكن ما تفضل به فضيلة الشيخ حماد يعني لي عليه مدحض، فلا أسلم به، وما بذلته من جهد وما قمت به هو أمر عادي، وأرجو الله عز وجل أن يعينني على أداء بعض الواجب لديني أولا ولبلادي للأمة الإسلامية عموما ولهذه البلاد خصوصا ولقيادتها ومن لهم فضل على هذه البلاد، ابتداء بالملك عبد العزيز طيب الله ثراه، انتهاء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله وسدده، فهؤلاء كلهم لهم فضل في العناية بالدراسات الشرعية وتهيئة الأسباب لي ولغيري في طلب العلم. لكن الذي أوصي به أن الإنسان عليه أن يقرأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يتوقف عن طلب العلم، فأنا من الأشخاص الذي يلتزم بهذا المنهج قدر جهدي، ربما لأكثر من 50 عاما بعد العصر مخصص للقراءة، لا يمكن أن أنشغل بغير القراءة في بعد العصر من كل يوم، وأنصح الإخوة بأن يلتزموا بوقت معين يجعلونه للقراءة والمراجعة، فإن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. شيخنا، فيها شخص يسأل يقول امرأة عقيم لا تنجب، ورغبت هي وزوجها أن يأخذ طفلا فيربيانه، لكن يقول أن هناك علاج يؤخذ فيسبب نزول الحليب من المرأة، فهل تعتبر هذه رضاعة شرعية أحسن الله إليكم؟ هي نعم رضاعة شرعية، لكن تثبت الأمومة ولا تثبت لو أن امرأة، لأن البعض الفقهاء يقولون يكون لبن ثاب عن حمل، وهذا مشهور في المذهب الحنابلة. أنا أريد أن أجيب عن الأخ الذي قال يتمسك المدرسون بالمذهب، نحن الآن في تدريسنا للطلاب نقول لا يشترط هذا الشرط، لا يلزم أن يكون لبن ثاب عن حمل، إذا أخذت المرأة هرمونات معينة أدت إلى نزول الحليب فيها، وإن لم تكن متزوجة، وإن كانت أرملة، وإن كانت عجوز في 60 أو 70، وربما في 60 تعتب عليه بعض الأخوات، أقول في 80 لو أنها أخذت بعض المضرات للبن وأرضعت طفلا فإنه يكون ابنا لها، لكنه لا يكون ابنا لزوجها. أحسن الله إليكم شيخنا، فيها أحد يسأل يريد سؤال غير الأسئلة التي بين يدي، ترى كتابي هذا أحسن الله عليكم، لعل فيه بركة. نشكر لكم حسن إدارتكم وحسن طرحكم، ونشكر الإخوة الحاضرين والمستمعين إذا كان يسمعوا عن بعد، نشكر للجميع استماعهم، وأرجو الله عز وجل أن أكون وفقت وأستغفره وأتوب إليه من الزلل الذي حصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.